تفسير الآية 86 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. هذا متصل بقوله: وننزل من القرآن ما هو شفاء. الآية أفضت إليه المناسبة، فإنه لما تضمن قوله قل الروح من أمر ربي تلقين كلمة علم جامعة، وتضمن أن الأمة أوتيت علما ومنعت علما، وأن علم النبوءة من أعظم ما أوتيته، أعقب ذلك بالتنبيه إلى الشكر على نعمة العلم دفعا لغرور النفس، لأن العلم بالأشياء يكسبها إعجابا بتميزها عمن دونها فيه، فأوقظت إلى أن الذي منح العلم قادر على سلبه، وخوطب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، لأن علمه أعظم علم، فإذا كان وجود علمه خاضعا لمشيئة الله، فما الظن بعلم غيره، تعريضا لبقية العلماء. فالكلام صريحه تحذير، وهو كناية عن الامتنان، كما دل عليه قوله بعده: إلا رحمة من ربك، إن فضله كان عليك كبيرا، وتعريض بتحذير أهل العلم، واللام موطئة للقسم المحذوف قبل الشرط، أي من قوله: ولئن شئنا لنذهبن، وجملة لنذهبن بالذي أوحينا إليك جواب القسم، وهو دليل جواب الشرط ومغن عنه. ولنذهبن بالذي أوحينا بمعنى لنذهبنه، أي عنك، وهو أبلغ من نذهبه، كما تقدم في قوله: الذي أسرى بعبده، وما صدق الموصول القرآن، وثم للترتيب الرتبي، لأن نفي الطمع في استرجاع المسلوب أشد على النفس من سلبه، فذكره أدخل في التنبيه على الشكر والتحذير من الغرور. والوكيل من يوكل إليه المهم، والمراد به هنا المدافع عنك والشفيع لك، ولما فيه من معنى الغلبة عدي بعلى، ولما فيه من معنى التعهد والمطالبة عدي إلى المعهود بالباء، أي متعهدا بالذي أوحينا إليك. ومعنى التعهد به التعهد باسترجاعه، لأنه في مقابلة قوله: لنذهبن بالذي أوحينا إليك، ولأن التعهد لا يكون بذات شيء بل بحال من أحواله، فجرى الكلام على الإيجاز، وذكر هنا وكيلا وفي الآية قبلها نصيرا، لأن معنى هذه على فرض سلب نعمة الاصطفاء، فالمطالبة بإرجاع النعمة شفاعة ووكالة عنه. وأما الآية قبلها فهي في فرض إلحاق عقوبة به، فمدافعة تلك العقوبة أو السأر بها نصر، والاستثناء في قوله إلا رحمة من ربك منقطع، فحرف الاستثناء فيه بمعنى الاستدراك، وهو استدراك على ما اقتضاه فعل الشرط من توقع ذلك، أي لكن رحمة من ربك نفت مشيئة الذهاب بالذي أوحينا إليك، فهو باق غير مذهوب به، وهذا إيماء إلى بقاء القرآن وحفظه. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، سورة الحجر الآية 9. وموقع إن فضله كان عليك كبيرا موقع التعليل للاستثناء المنقطع، أي لكن رحمة من ربك منعت تعلق المشيئة بإذهاب الذي أوحينا إليك، لأن فضله كان عليك كبيرا، فلا يحرمك فضل الذي أوحاه إليك. وزيادة فعل كان لتوكيد الجملة زيادة على توكيدها بحرف التوكيد المستعمل في معنى التعليل والتفريع. انتهى. تفسير الآية 88 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. استئناف للزيادة في الامتنان، وهو استئناف بياني لمضمون جملة إن فضله كان عليك كبيرا، وافتتاحه بكل للاهتمام به، وهذا تنويه بشرف القرآن، فكان هذا التنويه امتنانا على الذين آمنوا به، وهم الذين كان لهم شفاء ورحمة، وتحديا بالعجز على الاتيان بمثله للذين أعرضوا عنه، وهم الذين لا يزيدهم إلا خسارة، واللام موطئة للقسم. وجملة لا يأتون بمثله جواب القسم المحذوف، وجرد الجواب من اللام الغالب اقترانها بجواب القسم كراهية اجتماع لامين، لام القسم ولام النافية. ومعنى الاجتماع الاتفاق واتحاد الرأي، أي لو تواردت عقول الإنس والجن على أن يأتي كل واحد منهم بمثل هذا القرآن لما أتوا بمثله، فهو اجتماع الرأي لاجتماع التعاون، كما تدل عليه المبالغة في قوله بعده ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، وذكر الجن مع الإنس لقصد التعميم، كما يقال لو اجتمع أهل السماوات والأرض، وأيضا لأن المتحدين بإعجاز القرآن كانوا يزعمون أن الجن يقدرون على الأعمال العظيمة. والمراد بالمماثلة للقرآن المماثلة في مجموع الفصاحة والبلاغة والمعاني والآداب والشرائع، وهي نواحي إعجاز القرآن اللفظي والعلمي. وجملة لا يأتون جواب القسم الموطئ له باللام، وجواب إن الشرطية محذوف دل عليه جواب القسم. وجملة ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا في موقع الحال من ضمير لا يأتون، ولو وصلية، وهي تفيد أن ما بعدها مظنة أن لا يشمله ما قبلها، وقد تقدم معناها عند قوله ولو افتدى به في سورة آل عمران الآية 91. والظهير المعين، والمعنى ولو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما أتوا بمثله، فكيف بهم إذا حاولوا ذلك متفرقين. وفائدة هذه الجملة تأكيد معنى الاجتماع المدلول بقوله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أنه اجتماع تضافر على عمل واحد ومقصد واحد. وهذه الآية مفحمة للمشركين في التحدي بإعجاز القرآن. انتهى. تفسير الآية 89 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. لما تحدى الله بلغاء المشركين بالإعجاز تطاول عليهم بذكر فضائل القرآن على ما سواه من الكلام، مدمجا في ذلك النعي عليهم إذ حرموا أنفسهم الانتفاع بما في القرآن من كل مثل. وذكرت هنا ناحية من نواحي إعجازه وهي ما اشتمل عليه من أنواع الأمثال. وتقدم ذكر المثل عند قوله تعالى إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما في سورة البقرة الآية 26. ويجوز أن يراد بالمثل الحال، أي من كل حال حسن من المعاني يجدر أن يمثل به ويشبه ما يراد بيانه في نوعه. فجملة ولقد صرفنا معطوفة على جملة كل إن اجتمعت الإنس والجن، مشاركة لها في حكمها المتقدم بيانه زيادة في الامتنان والتعجيز، وتأكيدها بلام القسم وحرف التحقيق لرد أفكار المشركين أنه من عند الله. فمورد التأكيد هو فعل صرفنا الدال على أنه من عند الله تعالى. والتصريف تقدم آنفا عند قوله تعالى ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا، وزيد في هذه الآية قيد للناس دون الآية السابقة لأن هذه الآية واردة في مقام التحدي والإعجاز، فكان الناس مقصودين به قصدا أصليا مؤمنهم وكافرهم، بخلاف الآية المتقدمة فإنها في مقام توبيخ المشركين خاصة فكانوا معلومين كما تقدم. ووجه تقديم أحد المتعلقين بفعل صرفنا على الآخر أن ذكر الناس أهم في هذا المقام لأجل كون الكلام مسوقا لتحديهم والحجة عليهم، وإن كان ذكر القرآن أهم بالأصالة، إلا أن الاعتبارات الطارئة تقدم في الكلام البليغ على الاعتبارات الأصلية، أن الاعتبارات الأصلية لتكررها في النفوس تصير متعارفة فتكون الاعتبارات الطارئة أعز منالا. ومن هذا باب تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر، والأظهر كون التعريف في الناس للعموم كما يقتضيه قوله فأبى أكثر الناس إلا كفورا. وذكر في هذه الآية متعلق التصريف بقوله من كل مثل بخلاف الآية السابقة، لأن ذكر ذلك أدخل في الإعجاز، فإن كثرة أغراض الكلام أشد تعجيزا لمن يروم معارضته عن أن يأتي بمثله، إذ قد يقدر بليغ من البلغاء على غرض من الأغراض ولا يقدر على غرض آخر، فعجزهم عن معارضة سورة من القرآن مع كثرة أغراضه عجز بين من جهتين، لأنهم عجزوا عن الإتيان بمثله ولو في بعض الأغراض، كما أشار إليه قوله تعالى في سورة البقرة الآية 23 فأتوا بسورة من مثله، فإن من للتبعيض، والتنوين مثل أي من قوله تعالى من كل مثل للتعظيم والتشريف أي من كل مثل شريف، والمراد شرفه في المقصود من التمثيل، ومن في قوله من كل مثل للتبعيض، وكل تفيد العموم، فالقرآن مشتمل على أبعاض من جميع أنواع المثل، وحذف مفعول فأبى للقرينة أي أبى العمل به، وفي قوله إلا كفورا تأكيد الشيء بما يشبه ضده أي تأكيد في صورة النقص لما فيه من الإطماع بأن إبايتهم غير مضطردة، ثم يأتي المستثنى مؤكدا لمعنى المستثنى منه، إذ الكفور أخص من المفعول الذي حذف للقرينة، وهو استثناء مفرغ لما في فعل فأبى من معنى النفي الذي هو شرط الاستثناء المفرغ، لأن المدار على معنى النفي، مثل الاستثناء من الاستفهام المستعمل في النفي كقوله هل كنت إلا بشرا رسولا، والكفور بضم الكاف الجحود أي جحدوا بما في القرآن من هدى وعاندوا. انتهى. تفسير الآية 90 والآية 91 والآية 92 والآية 93 من سورة الإسراء، يقول الله تعالى وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. عطف جملة وقالوا على جملة فأبى أكثر الناس إلا كفورا أي كثروا بالقرآن وطالبوا بمعجزات أخرى، وضمير الجمع عائد إلى أكثر الناس الذين أبوا إلا كفورا باعتبار صدور هذا القول بينهم، وهم راضون به ومتمالئون عليه متى علموه، فلا يلزم أن يكون كل واحد منهم قال هذا القول كله، بل يكون بعضهم قائلا جميعه أو بعضهم قائلا بعضه، ولما اشتمل قولهم على ضمائر الخطاب تعين أن بعضهم خاطب به النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة إما في مقام واحد وإما في مقامات. وقد ذكر ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبا سفيان بن حرب والأسود بن المطلب وزمعة بن الأسود والوليد بن المغيرة وأبا جهل بن هشام وعبد الله بن أبي أمية وأمية بن خلف وناسا معهم اجتمعوا بعد غروب الشمس عند الكعبة وبعثوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، فأسرع إليهم حرصا على هداهم، فعاتبوه على تسفيه أحلامهم والطعن في دينهم، وعرضوا عليه ما يشاء من مال أو تسويد، وأجابهم بأنه رسول من الله إليهم لا يبتغي غير نصحهم، فلما رأوا منه الثبات انتقلوا إلى طلب بعض ما حكاه الله عنهم في هذه الآية. وروي أن الذي سأل ما حكي بقوله تعالى أو ترقى في السماء إلى آخره هو عبد الله بن أبي أمية المخزومي، وحكى الله امتناعهم عن الإيمان بحرف لن المفيد للتأبيد لأنهم كذلك قالوه، والمراد بالأرض أرض مكة، فالتعريف للعهد، ووجه تخصيصها أن أرضها قليلة المياه بعيدة عن الجنات، والتفجير مصدر فجرة بالتشديد مبالغة في الفجر وهو الشق باتساع، ومنه سمي فجر الصباح فجرا لأن الضوء يشق الظلمة شقا طويلا عريضا، فالتفجير أشد من مطلق الفجر، وهو تشقيق شديد باعتبار اتساعه. ولذلك ناسب الينبوع هنا والنهر في قوله تعالى وفجرنا خلالهما نهرا، الكهف الآية 33، وقوله فتفجر الأنهار، وقرأه الجمهور بضم التاء وتشديد الجيم على أنه مضارع فجر المضاعف، وقرأه عاصم وحمزة والكسائي وخلف بفتح التاء وسكون الفاء وضم الجيم مخففة، فتفجر على أنه مضارع فجر كنصر، فلا التفات فيها للمبالغة، لأن الينبوع يدل على المقصود أو يعبر عن مختلف أقوالهم الدالة على التصميم في الامتناع. ومعنى لن نؤمن لك، لن نصدقك أنك رسول الله إلينا، والإيمان التصديق، يقال آمنه أي صدقه، وكثر أن يعد إلى المفعول باللام. قال تعالى وما أنت بمؤمن لنا، سورة يوسف الآية 17، وقال فآمن له لوط، سورة العنكبوت الآية 26. وهذه اللام من قبيل ما سماه في مغني اللبيب لام التبيين، وغفل عن التمثيل لها بهذه الآية ونحوها، فإن مجرور اللام بعد فعل نؤمن مفعول لا التباس له بالفاعل، وإنما تذكر اللام لزيادة البيان والتوكيد. وقد يقال إنها لدفع التباس مفعول فعل آمن بمعنى صدق بمفعول فعل آمن إذا جعله أمينا، وتقدم قوله تعالى فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه في سورة يونس الآية 83. والينبوع اسم للعين الكثيرة النبع التي لا ينضب ماؤها، وصيغة يفعول صيغة مبالغة غير قياسية، والينبوع مشتقة من مادة النبع، غير أن الأسماء الواردة على هذه الصيغة مختلفة، فبعضها ظاهر اشتقاقه كالينبوع والينبوت، وبعضها خفي كاليعبوب للفرس الكثير الجري، وقيل اشتق من العب المجازي. ومنه أسماء معربة جاء تعريبها على وزن يفعول، مثل يكسوم وهو اسم قائد حبشي، ويرموك وهو اسم نهر. وقد استقرأ الحسن الصاغاني ما جاء من الكلمات في العربية على وزن يفعول في مختصر له مرتب على حروف المعجم. وقال السيوطي في المزهر إن ابن دريد عقد له في الجمهرة بابا، والجنة والنخيل والعنب والأنهار تقدمت في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار في سورة البقرة الآية 266. وخصوا هذه الجنة بأن تكون له، لأن شأن الجنة أن تكون خاصة لملك واحد معين، فأروه أنهم لا يبتغون من هذا الاقتراح نفع أنفسهم، ولكنهم يبتغون حصوله ولو كان لفائدة المقترح عليه، والمقترح هو تفجير الماء في الأرض القاحلة، وإنما ذكروا وجود الجنة تمهيدا لتفجير أنهار خلالها، فكأنهم قالوا حتى تفجر لنا ينبوعا يسقي الناس كلهم، أو تفجر أنهارا تسقي جنة واحدة تكون تلك الجنة وأنهارها لك، فنحن مقتنعون بحصول ذلك لا بغية الانتفاع منه. وهذا كقولهم أو يكون لك بيت من زخرف. وذكر المفعول المطلق بقوله تفجيرا للدلالة على التكثير، لأن تفجر قد كفى في الدلالة على المبالغة في الفجر، فتعين أن يكون الإتيان بمفعوله المطلق للمبالغة في العدد كقوله تعالى ونزلناه تنزيلا، وهو المناسب لقوله خلالها، لأن الجنة تتخللها شعب النهر لسقي الأشجار، فجمع الأنهار باعتبار تشعب ماء النهر إلى شعب عديدة. ويدل لهذا المعنى إجماع القراء على قراءة فتفجر هنا بالتشديد مع اختلافهم في الذي قبله، وهذا من لطائف معاني القراءات المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهي من أفانين إعجاز القرآن. وقولهم أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا انتقال من تحديه بخوارق فيها منافع لهم إلى تحديه بخوارق فيها مضرتهم، يريدون بذلك التوسيع عليه، أي فليأتهم بآية على ذلك ولو في مضرتهم. وهذا حكاية لقولهم كما قالوا، ولعلهم أرادوا به الإغراق في التعجيب من ذلك، فجمعوا بين جعل الإسقاط لنفس السماء وعززوا تعجيبهم بالجملة المعترضة، وهي كما زعمت، إنباء بأن ذلك لا يصدق به أحد. وعنوا به قوله تعالى: إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، سورة سبأ الآية التاسعة، وبقوله: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، إذ هو تهديد لهم بأشراط الساعة وإشرافهم على الحساب. وجعلوا من في قوله تعالى: كسفا من السماء، سورة الطور الآية الرابعة والأربعون، تبعيضية، أي قطعة من الأجرام السماوية. فلذلك أبوا تعدية فعل تسقط إلى ذات السماء. وعلم أن هذا يقتضي أن تكون هاتان الآيتان أو إحداهما نزلت قبل سورة الإسراء، وليس ذلك بمستبعد. والكسف بكسر الكاف وفتح السين جمع كسفة، وهي القطعة من الشيء، مثل سدرة وسدر. وكذلك قرأه نافع وابن عامر وأبو بكر عن عاصم وأبو جعفر، وقرأه الباكون بسكون السين بمعنى المفعول، أي المكسوف بمعنى المقطوع. والزعم القول المستبعد أو المحال، والقبيل الجماعة من جنس واحد، وهو منصوب على الحال من الملائكة، أي هم قبيل خاص غير معروف، كأنهم قالوا: أو تأتي بفريق من جنس الملائكة. والزخرف الذهب، وإنما عدي ترقى في السماء بحرف في الظرفية للإشارة إلى أن الرقي تدرج في السماوات، كمن يصعد في المرقاة والسلم، ثم تفننوا في الاقتراح فسألوه إن رقى أن يرسل إليهم بكتاب ينزل من السماء يقرؤونه، فيه شهادة بأنه بلغ السماء. قيل: قائل ذلك عبد الله بن أبي أمية، قال: حتى تأتينا بكتاب معه أربعة من الملائكة يشهدون لك، انتهى. ولعلهم إنما أرادوا أن ينزل عليهم من السماء كتابا كاملا دفعة واحدة، فيكونوا قد ألحدوا بتنجيم القرآن توهما بأن تنجيمه لا يناسب كونه منزلا من عند الله، لأن التنجيم عندهم يقتضي التأمل والتصنع في تأليفه. ولذلك يكثر في القرآن بيان حكمة تنجيمه. واللام في قوله لرقيك يجوز أن تكون لام التبيين، على أن رقيك مفعول نؤمن، مثل قوله: لن نؤمن لك، فيكون ادعاء الرقي منفيا عنه التصديق حتى ينزل عليهم كتاب. ويجوز أن تكون اللام لام العلة، ومفعول نؤمن محذوفا دل عليه قوله قبله: لن نؤمن لك، والتقدير: لن نصدقك لأجل رقيك حتى تنزل علينا كتابا. والمعنى أنه لو رقى في السماء لكذبوا أعينهم حتى يرسل إليهم كتابا يرونه نازلا من السماء، وهذا تورك منهم وتهكم. ولما كان اقتراحهم اقتراح ملاجة وعناد، أمره الله بأن يجيبهم بما يدل على التعجب من كلامهم بكلمة سبحان ربي التي تستعمل في التعجب كما تقدم في طالع هذه السورة، ثم بالاستفهام الإنكاري وصيغة الحصر المقتضية قصر نفسه على البشرية والرسالة قصرا إضافيا، أي لست ربا متصرفا أخلق ما يطلب مني، فكيف آتي بالله والملائكة، وكيف أخلق في الأرض ما لم يخلق فيها. وقرأ الجمهور كل بصيغة فعل الأمر، وقرأه ابن كثير وابن عامر قال بألف بعد القاف بصيغة الماضي، على أنه حكاية لجواب الرسول صلى الله عليه وسلم عن قولهم: لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، على طريقة الالتفات، انتهى. تفسير الآية 94 و95 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. بعد أن عدت أشكال عنادهم ومظاهر تكذيبهم، أعقبت ببيان العلة الأصلية التي تبعث على الجحود في جميع الأمم، وهي توهمهم استحالة أن يبعث الله للناس برسالة بشرا مثلهم، فذلك التوهم هو مسار ما يأتونه من المعاذيل، فالذين هذا أصل معتقدهم لا يرجى منهم أن يؤمنوا ولو جاءتهم كل آية، وما قصدهم من مختلف المقترحات إلا إرضاء أوهامهم بالتنصل من الدخول في الدين، فلو أتاهم الرسول بما سألوه لانتقلوا فقالوا إن ذلك سحر أو قلوبنا غلف أو نحو ذلك. ومع ما في هذا من بيان أصل كفرهم هو أيضا رد بالخصوص لقولهم أو تأتي بالله والملائكة قبيلة، ورد لقولهم أو ترقى في السماء إلى آخره. وقوله إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا يقتضي بصريحه أنهم قالوا بألسنتهم، وهو مع ذلك كناية عن اعتقادهم ما قالوا، ولذلك جعل قولهم ذلك مانعا من أن يؤمنوا، لأن اعتقاد قائليه يمنع من إيمانهم بضده، ونطقهم بما يعتقدونه يمنع من يسمعونهم من متبع دينهم. وإلقاء هذا الكلام بصيغة الحصر وأداة العموم جعله تذييلا لما مضى من حكاية تفننهم في أساليب التكذيب والتهكم، فالظاهر حمل التعريف في الناس على الاستغراق، أي ما منع جميع الناس أن يؤمنوا إلا ذلك التوهم الباطل، لأن الله حكى مثل ذلك عن كل أمة كذبت رسولها، فقال حكاية عن قوم نوح ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، سورة المؤمنون الآية 24. وحكي مثله عن هود ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون، سورة المؤمنون الآية 33 والرابعة 34. وعن قوم صالح ما أنت إلا بشر مثلنا، سورة الشعراء الآية 154. وعن قوم شعيب وما أنت إلا بشر مثلنا، الشعراء الآية 186. وحكي عن قوم فرعون فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا، سورة المؤمنون الآية 47. وقال في قوم محمد صلى الله عليه وسلم بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، سورة قاف الآية 2. وإذ شمل العموم كفار قريش أمر الرسول بأن يجيبهم عن هذه الشبهة بقوله لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين الآية، فاختص الله رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم باجتثاث هذه الشبهة من أصلها اختصاصا لم يلقنه من سبق من الرسل، فإنهم تلقوا تلك الشبهة باستنصار الله تعالى على أقوامهم، فقال عن نوح قال ربي إن قومي كذبون فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، سورة الشعراء الآية 118. وقال مثله عن هود وصالح، وقال عن موسى وهارون فكذبوهما فكانوا من المهلكين، سورة المؤمنون الآية 48. فقد ادخر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم قواطع الأدلة على إبطال الشرك وشبه الضلالة بما يناسب كونه خاتم الرسل، ولهذا قال في خطبة حجة الوداع إن الشيطان قد يئس أن يعبد في أرضكم هذه ولكنه قد رضي أن يطاع فيما دون ذلك مما تحقرون من أعمالكم، انتهى. ومعنى قوله لو كان في الأرض ملائكة يمشون إلى آخره أن الله يرسل الرسول للقوم من نوعهم للتمكين من المخالطة، لأن اتحاد النوع هو قوام تيسير المعاشرة، قال تعالى ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا الأنعام الآية 9، أي في صورة رجل ليمكن التخاطب بينه وبين الناس. وجملة يمشون وصف لملائكة، ومطمئنين حال، والمطمئن الساكن، وأريد به هنا المتمكن غير المضطرب، أي مشي قرار في الأرض، أي لو كان في الأرض ملائكة قاطنون على الأرض غير نازلين برسالة للرسل لنزلنا عليهم ملكا. ولما كان المشي والإطمئنان في الأرض من صفة الإنسان آل المعنى إلى لو كنتم ملائكة لنزلنا عليكم من السماء ملكا، فلما كنتم بشرا أرسلنا إليكم بشرا مثلكم. ومجيء الهدى هو دعوة الرسل إلى الهدى. انتهى. تفسير الآية 96 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. بعد أن خص الله محمدا صلى الله عليه وسلم بتلقين الحجة القاطعة للضلالة، أردف ذلك بتلقينه أيضا ما لقنه الرسل السابقين من تفويض الأمر إلى الله تعالى وتحكيمه في أعدائه، فأمره بقل كفى بالله تسلية له وتثبيتا لنفسه وتعهدا له بالفصل بينه وبينهم، كما قال نوح وهود: رب انصرني بما كذبون، المؤمنون الآية 26. وغيرهما من الرسل قال قريبا من ذلك. وفي هذا رد لمجموع مقترحاتهم المتقدمة على وجه الإجمال، ومفعول كفى محذوف تقديره كفاني، والشهيد الشاهد، وهو المخبر بالأمر الواقع كما وقع، وأريد بالشهيد هنا الشهيد للمحق على المبطل، فهو كناية عن النصير والحاكم، لأن الشهادة سبب الحكم، والقرينة قوله بيني وبينكم، لأن ظرف بين يناسب معنى الحكم، وهذا بمعنى قوله تعالى: حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين، الأعراف الآية 87. وقوله: يوم القيامة يفصل بينكم، الممتحنة الآية 3. والباء الداخلة على اسم الجلالة زائدة لتأكيد لصوق فعل كفى بفاعله، وأصله كفى الله شهيدا، وجملة إنه كان بعباده خبيرا بصيرا تعليل للاكتفاء به تعالى، والخبير العليم، وأريد به العليم بالنوايا والحقائق، والبصير العليم بالذوات والمشاهدات من أحوالها، والمقصود من إتباعه به إحاطة العلم وشموله. انتهى. تفسير الآية 97 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ومن يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه، يجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، جمعا بين المانع الظاهر المعتاد من الهدى وبين المانع الحقيقي، وهو حرمان التوفيق من الله تعالى. فمن أصر على الكفر مع وضوح الدليل لذوي العقول فذلك لأن الله تعالى لم يوفقه. وأسباب الحرمان: غضب الله على من لا يلقي عقله لتلقي الحق ويتخذ هواه رائدا له في مواقف الجد. ويجوز أن تكون الجملة معطوفة على جملة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ارتقاء في التسلية، أي لا يحزنك عدم اهتدائهم، فإن الله حرمهم الاهتداء لما أخذوا بالعناد قبل التدبر في حقيقة الرسالة. والمراد بالهدى الهدى إلى الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. والتعريف في المهتد تعريف العهد الذهني، فالمعرف مساو للنكرة، فكأنه قيل فهو مهتد. وفائدة الإخبار عنه بأنه مهتد التوطئة إلى ذكر مقابله، وهو ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء، كما يقال من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا فلان. ويجوز أن تجعل التعريف في قوله المهتد تعريف الجنس، فيفيد قصر الهداية على الذي هداه الله قصرا إضافيا، أي دون من تريد أنت هداه وأضله الله، ولا يحتمل أن يكون المعنى على القصر الإدعائي الذي هو بمعنى الكمال، لأن الهدى المراد هنا هدى واحد وهو الهدى إلى الإيمان، وحذفت ياء المهتد في رسم المصحف لأنهم وقفوا عليها بدون ياء على لغة من يقف على الاسم المنكوص غير المنون بحذف الياء، وهي لغة فصيحة غير جارية على القياس، ولكنها أثرت من جهة التخفيف لثقل صيغة اسم الفاعل مع ثقل حرف العلة في آخر الكلمة، ورسمت بدون ياء لأن شأن أواخر الكلم أن ترسم بمراعاة حال الوقف. وأما في حال النطق في الوصل فقرأها نافع وأبو عمرو بإثبات الياء في الوصل وهو الوجه، ولذلك كتبوا الياء في مصاحفهم باللون الأحمر وجعلوها أدق من بقية الحروف المرسومة في المصحف تفرقة بينها وبين ما رسمه الصحابة كتاب المصحف. والباقون حذفوا الياء في النطق في الوصل إجراء للوصل مجرى الوقف، وذلك وإن كان نادرا في غير الشعر، إلا أن الفصحاء يجرون الفواصل مجرى القوافي، واعتبروا الفاصلة كل جملة تم بها الكلام، كما دل عليه تمثيل سيبويه في كتابة الفاصلة بقوله تعالى والليل إذا يسر سورة الفجر الآية الرابعة، وقوله قال ذلك ما كنا نبغ سورة الكهف الآية الرابعة والستون. وقد تقدم شيء من هذا عند قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال في سورة الرعد الآية التاسعة، والخطاب فيه فلن تجد لهم أولياء من دونه للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الكلام مسوق لتسليته على عدم استجابتهم له، فنفي وجدان الأولياء كناية عن نفي وجود الأولياء لهم، لأنهم لو كانوا موجودين لوجدهم هو وعرفهم. والأولياء الأنصار، أي لن تجد لهم أنصارا يخلصونهم من جزاء الضلال وهو العذاب. ويجوز أن يكون الأولياء بمعنى متولي شأنهم، أي لن تجد لهم من يصلح حالهم فينقلهم من الضلال، كقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور سورة البقرة الآية 257. وجمع الأولياء باعتبار مقابلة الجمع بالجمع، أي لن تجد لكل واحد وليا ولا لجماعته وليا، كما يقال ركب القوم دوابهم ومن دونه أي غيره، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. ذكر المقصود من نفي الولي أو المآل له بذكر صورة عقابهم بقوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم الآية، والحشر جمع الناس من مواضع متفرقة إلى مكان واحد، ولما كان ذلك يستدعي مشيهم عدي الحشر بحرف على لتضمينه معنى يمشون، وقد فهم الناس ذلك من الآية، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يمشون على وجوههم، فقال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم انتهى. والمقصود من ذلك الجمع بين التشويه والتعذيب، لأن الوجه أرق تحملا لصلابة الأرض من الرجل، وهذا جزاء مناسب للجرم، لأنهم روجوا الضلالة في صورة الحق ووسموا الحق بسمات الضلال، فكان جزاؤهم أن حولت وجوههم أعضاء مشي عوضا عن الأرجل، ثم كانوا عميا وبكما جزاء أكوالهم الباطلة على الرسول وعلى القرآن، وصما جزاء امتناعهم عن سماع الحق، كما قال تعالى عنهم وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب سورة فصلت الآية الخامسة، وقال عنهم قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى سورة طه الآية 125 126. وقال عنهم ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى سورة الإسراء الآية 72، أي من كان أعمى عن الحق فهو في الحشر يكون محروما من متعة النظر، وهذه حالتهم عند المحشر، والمأوى محل الأوي أي النزول بالمأوى أي المنزل والمقر. وخبت النار خبوا وخبوا نقص لهيبها. والسعير لهب النار وهو مشتق من سعر النار إذا هيج وقودها. وقد جرى الوصف فيه على التذكير تبعا لتذكير اللهب، والمعنى زدناهم لهبا فيها. وفي قوله كلما خبت زدناهم سعيرا إشكال، لأن نار جهنم لا تخبو. وقد قال تعالى فلا يخفف عنهم العذاب، سورة البقرة الآية 86. فعن ابن عباس أن الكفرة وقود للنار، قال تعالى وقودها الناس والحجارة، البقرة الآية 24. فإذا أحرقتهم النار زال اللهب الذي كان متصاعدا من أجسامهم، فلا يلبثون أن يعادوا كما كانوا، فيعود الالتهاب لهم. فالخبو وازدياد الاشتعال بالنسبة إلى أجسادهم لا في أصل نار جهنم. ولهذه النكتة سلط فعل زدناهم على ضمير المشركين للدلالة على أن ازدياد السعير كان فيهم، فكأنه قيل كلما خبت فيهم زدناهم سعيرا، ولم يكن زدناها سعيرا. وعندي أن معنى الآية جار على طريق التهكم وبادئ الإطماع المسفر عن خيبة، لأنه جعل ازدياد السعير مقترنا بكل زمان من أزمنة الخبو، كما تفيده كلمة كلما التي هي بمعنى كل زمان، وهذا في ظاهره إطماع بحصول خبو لورود لفظ الخبو في الظاهر، ولكنه يؤول إلى يأس منه إذ يدل على دوام سعيرها في كل الأزمان لاقتران ازدياد سعيرها بكل أزمان خبوها. فهذا الكلام من قبيل التلميح، وهو من قبيل قوله تعالى ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، الأعراف الآية 40. وقول إياس القاضي للخصم الذي سأله على من قضيت، فقال على ابن أخت خالك، انتهى. تفسير الآية 98 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. استئناف بياني، لأن العقاب الفظيع المحكي يثير في نفوس السامعين السؤال عن سبب تركب هذه الهيئة من تلك الصورة المفضعة، فالجواب بأن ذلك بسبب الكفر بالآيات وإنكار المعاد، فالإشارة إلى ما تقدم من قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم إلى آخر الآية بتأويل المذكور، والجزاء العوض عن عمل، والباء في بأنهم كثروا للسببية. والظاهر أن جملة وقالوا أئذا كنا عظاما إلى آخره عطف على جملة بأنهم كثروا، فذكر وجه اجتماع تلك العقوبات لهم، وذكر سببان أحدهما الكفر بالآيات، ويندرج فيه صنوف من الجرائم تفصيلا وجمعا تناسبها العقوبة التي في قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم، وثانيهما إنكارهم البعث بقولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا، المناسب له أن يعاقبوا عقابا يناسب ما أنكروه من تجدد الحياة بعد المصير رفاتا، فإن رفات الإحراق أشد ضمحلالا من رفات العظام في التراب. والاستفهام في حكاية قولهم أئذا كنا عظاما وقوله أئنا لمبعوثون إنكاري، وتقدم اختلاف القراء في إثبات الهمزتين في قوله أئذا كنا عظاما وفي إثباتها في قوله أئنا لمبعوثون في نظير هذه الآية من هذه السورة، انتهى. تفسير الآية 99 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. جملة أولم يروا عطف على جملة ذلك جزاؤهم باعتبار ما تضمنته الجملة المعطوف عليها من الردع عن قولهم أئذا كنا عظاما ورفاتا، فبعد زجرهم عن إنكارهم البعث بأسلوب التهديد عطف عليه إبطال اعتقادهم بطريق الاستدلال بقياس التمثيل في الإمكان، وهو كاف في إقناعهم هنا، لأنهم إنما أنكروا البعث باعتقاد استحالته، كما أفصح عنه حكاية كلامهم بالاستفهام الإنكاري، وإحالتهم ذلك مستندة إلى أنهم صاروا عظاما ورفاتا، أي بتعذر إعادة خلق أمثال تلك الأجزاء، ولم يستدلوا بدليل آخر، فكان تمثيل خلق أجسام من أجزاء بالية بخلق أشياء أعظم منها من عدم أو غل في الفناء دليلا يقطع دعواهم. والاستفهام في أولم يروا إنكاري مشوب بتعجيب من انتفاء علمهم، لأنهم لما جرت عقائدهم على استبعاد البعث كانوا بحال من لم تظهر له دلائل قدرة الله تعالى، فيؤول الكلام إلى إثبات أنهم علموا ذلك في نفس الأمر. والرؤية مستعملة في الاعتقاد لأنها عديت إلى كون الله قادرا، وذلك ليس من المبصرات، والمعنى أولم يعلموا أن الله قادر على أن يخلق مثلهم، وضمير مثلهم عائد إلى ما عاد إليه ضمير يروا وهو الناس في قوله وما منع الناس أي المشركين، والمثل المماثل أي قادر على أن يخلق ناسا أمثالهم، لأن الكلام في إثبات إعادة أجسام المردود عليهم لا في أن الله قادر على أن يخلق خلقا آخر. ويكون في الآية إيماء إلى أن البعث إعادة أجسام أخرى عن عدم، فيخلق لكل ميت جسد جديد على مثال جسده الذي كان في الدنيا، وتوضع فيه الروح التي كانت له. ويجوز أن يكون لفظ مثل هنا كناية عن نفس ما أضيف إليه، كقول العرب مثلك لا يبخل، وقوله تعالى ليس كمثله شيء على أحد تأويلين فيه، أي على جعل الكاف الداخلة على لفظ مثله غير زائدة، والمعنى قادر على أن يخلقهم أي أن يعيد خلقهم، فإن ذلك ليس بأعجب من خلق السماوات والأرض. ولعلمائنا طرق في إعادة الأجسام عند البعث، فقيل تكون الإعادة عن عدم، وقيل تكون عن جمع ما تفرق من الأجسام، وقيل ينبت من عجب ذنب كل شخص جسد جديد مماثل لجسده، كما تنبت من النواة شجرة مماثلة للشجرة التي أثمرت ثمرة تلك النواة. ووصف اسم الجلالة بالموصول للإيماء إلى وجه بناء الخبر، وهو الإنكار عليهم، لأن خلق السماوات والأرض أمر مشاهد معلوم، وكونه من فعل الله لا ينازعون فيه، وجملة وجعل لهم أجلا لا ريب فيه معطوفة على جملة أولم يروا لتأويلها بمعنى قد رأوا ذلك لو كان لهم عقول، أي تحققوا أن الله قادر على إعادة الخلق، وقد جعل لهم أجلا لا ريب فيه. والأجل الزمان المجعول غاية يبلغ إليها في حال من الأحوال، وشاع إطلاقه على امتداد الحياة، وهو المدة المقدرة لكل حي بحسب ما أودع الله فيه من سلامة آلات الجسم، وما علمه الله من العوارض التي تعرض له فتخرم بعض تلك السلامة أو تقويها. والأجل هنا محتمل لإرادة الوقت الذي جعل لوقوع البعث في علم الله تعالى، ووجه كون هذا الجعل لهم أنهم داخلون في ذلك الأجل لأنهم من جملة من يبعث حينئذ، فتخصيصهم بالذكر لأنهم الذين أنكروا البعث، والمعنى وجعل لهم ولغيرهم أجلا، ومعنى كون الأجل لا ريب فيه أنه لا ينبغي فيه ريب، وأن ريب المرتابين فيه مكابرة أو إعراض عن النظر، فهو من باب قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه. ويجوز أن يكون الأجل أجل الحياة، أي وجعل لحياتهم أجلا، فيكون استدلالا ثانيا على البعث، أي ألم يروا أنه جعل لهم أجلا لحياتهم، فما أوجدهم وأحياهم وجعل لحياتهم أجلا إلا لأنه سيعيدهم إلى حياة أخرى، وإلا لما أفناهم بعد أن أحياهم، لأن الحكمة تقتضي أن ما يوجده الحكيم يحرص على بقائه وعدم فنائه، فما كان هذا الفناء الذي لا ريب فيه إلا فناء عارضا لاستقبال وجود أعظم من هذا الوجود وأبقى. وعلى هذا الوجه فوجه كون هذا الجعل لهم ظاهر، لأن الآجال آجالهم، وكونه لا ريب فيه أيضا ظاهر، لأنهم لا يرتابون في أن لحياتهم آجالا. وقد تضمن قوله لهم أجلا تعريضا بالمنة بنعمة الإمهال على كلا المعنيين، وتعريضا بالتذكير بإفاضة الأرزاق عليهم في مدة الأجل، لأن في ذكر خلق السماوات والأرض تذكيرا بما تحتويه السماوات والأرض من الأرزاق وأسبابها. وجملة فأبى الظالمون إلا كفورا تفريع على الجملتين باعتبار ما تضمنتاه من الإنكار والتعجيب، أي علموا أن الذي خلق السماوات والأرض قادر على إعادة الأجسام، ومع علمهم أبوا إلا كفورا، فالتفريع من تمام الإنكار عليهم والتعجيب من حالهم، واستثناء الكفور من الإبانة تأكيد للشيء بما يشبه ضده، والكفور جحود النعمة، وتقدم آنفا، واختير الكفور هنا تنبيها على أنهم كفروا بما يجب اعتقاده، وكفروا نعمة المنعم عليهم، فعبدوا غير المنعم، انتهى. تفسير الآية 100 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. اعتراض ناشئ عن بعض مقترحاتهم التي توهموا عدم حصولها دليلا على انتفاء إرسال بشير، فالكلام استئناف لتكملة رد شبهاتهم، وهذا رد لما تضمنه قولهم حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا إلى قوله تفجيرا، وقولهم أو يكون لك بيت من زخرف، من تعذر حصول ذلك لعظيم قيمته. ومعنى الرد أن هذا ليس بعظيم في جانب خزائن رحمة الله لو شاء أن يظهره لكم، وأدمج في هذا الرد بيان ما فيهم من البخل عن الإنفاق في سبيل الخير، وأدمج في ذلك أيضا تذكيرهم بأن الله أعطاهم من خزائن رحمته، فكثروا نعمته وشكروا الأصنام التي لا نعمة لها. ويصلح لأن يكون هذا خطابا للناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم، كل على قدر نصيبه. وشأن لو، أي من قوله تعالى قل لو أنتم تملكون، أن يليها الفعل ماضيا في الأكثر أو مضارعا في اعتبارات، فهي مختصة بالدخول على الأفعال، فإذا أوقعوا الاسم بعدها في الكلام وأخروا الفعل عنه فإنما يفعلون ذلك لقصد بليغ، إما لقصد التقوي والتأكيد للإشعار بأن ذكر الفعل بعد الأداة ثم ذكر فاعله ثم ذكر الفعل مرة ثانية تأكيد وتقوية، مثل قوله وإن أحد من المشركين استجارك، التوبة الآية 6، وإما للانتقال من التقوي إلى الاختصاص بناء على أنه ما قدم الفاعل من مكانه إلا لمقصد طريق غير مطروق. وهذا الاعتبار هو الذي يتعين التخريج عليه في هذه الآية ونحوها من الكلام البليغ، ومنه قول عمر لأبي عبيدة لو غيرك قالها، والمعنى لو أنتم اختصصتم بملك خزائن رحمة الله دون الله لما أنفقتم على الفقراء شيئا، وذلك أشد في التقريع وفي الامتنان بتخييل أن إنعام غيره كالعدم. وكلا الاعتبارين لا يناكل اختصاص لو بالأفعال للاكتفاء بوقوع الفعل في حيزها غير موال إياها، وموالاته إياها أمر أغلبي، ولكن لا يجوز أن يقال لو أنت عالم لبذذت الأقران. واختير الفعل المضارع لأن المقصود فرض أن يملكوا ذلك في المستقبل، ولأمسكتم هنا منزل منزلة اللازم، فلا يقدر له مفعول، لأن المقصود إذا لاتصفتم بالإمساك أي البخل، يقال فلان ممسك أي بخيل، ولا يراد أنه ممسك شيئا معينا. وأكد جواب لو بزيادة حرف إذا فيه لتقوية معنى الجوابية، ولأن في إذا معنى الجزاء، كما تقدم آنفا عند قوله قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. ومنه قول بشر بن عوانة أفاطم لو شهدت ببطن خبت، وقد لاقى الهزبر أخاك بشرا، إذا لرأيت ليسا أم ليسا، هزبرا أغلبا لاقى هزبرا، وجملة وكان الإنسان قتورا حالية أو اعتراضية في آخر الكلام، وهي تفيد تذييلا لأنها عامة الحكم، فالواو فيها ليست عاطفة. والقتور الشديد البخل، مشتق من القتر، وهو التضييق في الإنفاق. انتهى. تفسير الآية 101 والآية 102 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. بقي قولهم: أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، بقي غير مردود عليهم، لأن له مخالفة لبقية ما اقترحوه بأنه اقتراح آية عذاب ورعب، فهو من قبيل آيات موسى عليه السلام 9، فكان ذكر ما آتاه الله موسى من الآيات وعدم إجداء ذلك في فرعون وقومه تنظيرا لما سأله المشركون. والمقصود أننا آتينا موسى عليه السلام 9 آيات بينات الدلالة على صدقه، فلم يهتدي فرعون وقومه وزعموا ذلك سحرا، ففي ذلك مثل للمكابرين كلهم وما قريش إلا منهم، ففي هذا مثل للمعاندين وتسلية للرسول. والآيات 9 هي بياض يده كلما أدخلها في جيبه وأخرجها، وانقلاب العصا حية، والطوفان، والجراد، والقمل، والضفادع، والدم، والرجز وهو الدمل، والقحط وهو السنون ونقص الثمرات، وهي مذكورة في سورة الأعراف، وجمعها الفيروز آبادي في قوله: عصا سنة بحر جراد وكمل، يد ودم بعد الضفادع طوفان. فقد حصلت بقوله ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات الحجة على المشركين الذين يقترحون الآيات. ثم لم يزل الاعتناء في هذه السورة بالمقارنة بين رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالة موسى عليه السلام، إقامة للحجة على المشركين الذين كذبوا بالرسالة بعلة أن الذي جاءهم بشر، وللحجة على أهل الكتاب الذين ظاهروا المشركين ولقنوهم شبه الإلحاد في الرسالة المحمدية ليصفو لهم جو العلم في بلاد العرب، وهم ما كانوا يحسبون لما وراء ذلك حسابا. فالمعنى ولقد آتينا موسى 9 آيات على رسالته، وهذا مثل التنظير بين إيتاء موسى الكتاب وإيتاء القرآن في قوله في أول السورة وآتينا موسى الكتاب الآيات، ثم قوله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فتكون هذه الجملة عطفا على جملة قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، أو على جملة قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي الآية. ثم انتقل من ذلك بطريقة التفريع إلى التسجيل ببني إسرائيل استشهادا بهم على المشركين، وإدماجا للتعريض بهم بأنهم ساووا المشركين في إنكار نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومظاهرتهم المشركين بالدس وتلقين الشبه، تذكيرا لهم بحال فرعون وقومه إذ قال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. والخطاب في قوله فاسأل للنبي صلى الله عليه وسلم، والمراد سؤال الاحتجاج بهم على المشركين لا سؤال الاسترشاد كما هو بين. وقوله مسحورا ظاهره أن معناه متأثرا بالسحر، أي سحرك السحرة وأفسدوا عقلك فصرت تهرف بالكلام الباطل الدال على خلل العقل مثل الميمون والمشؤوم. وهذا قول قاله فرعون في مقام غير الذي قال له فيه يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره، الشعراء الآية 35، والذي قال فيه إن هذا لساحر عليم، الشعراء الآية 34. فيكون إعراضا عن الاشتغال بالآيات وإقبالا على تطلع حال موسى فيما يقوله من غرائب الأقوال عندهم، ألا ترى إلى قوله تعالى حكاية عنه قال لمن حوله ألا تستمعون؟ الشعراء الآية 25. وكل تلك أقوال صدرت من فرعون في مقامات محاورته مع موسى عليه السلام، فحكي في كل آية شيء منها. وإذ ظرف متعلق بآتينا، والضمير المنصوب في جاءهم عائد إلى بني إسرائيل، وأصل الكلام ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات إذ جاء بني إسرائيل فاسألهم. وكان فرعون تعلق ظنه بحقيقة ما أظهر من الآيات فرجح عنده أنها سحر، أو تعلق ظنه بحقيقة حال موسى فرجح عنده أنه أصابه سحر، لأن الظن دون اليقين. قال تعالى إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين، الجاثية الآية 32. وقد يستعمل الظن بمعنى العلم اليقين، ومعنى قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض أن فرعون لم يبق في نفسه شك في أن تلك الآيات لا تكون إلا بتسخير الله، إذ لا يقدر عليها غير الله، وأنه إنما قال إني لأظنك يا موسى مسحورا عنادا ومكابرة وكبرياء. وأكد كلام موسى بلام القسم وحرف التحقيق تحقيقا لحصول علم فرعون بذلك، وإنما أيقن موسى بأن فرعون قد علم بذلك إما بوحي من الله أعلمه به، وإما برأي مصيب، لأن حصول العلم عند قيام البرهان الضروري حصول عقلي طبيعي لا يتخلف عن عقل سليم. وقرأ الكسائي وحده لقد علمت بضم التاء، أي أن تلك الآيات ليست بسحر كما زعمت، كناية على أنه واثق من نفسه السلامة من السحر. والإشارة بهؤلاء إلى الآيات 9 جيء لها باسم إشارة العاقل، وهو استعمال مشهور، ومنه قوله تعالى إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، وقول جرير ثم المنازل بعد منزلة اللواء والعيش بعد أولئك الأيام، والأكثر أن يشار بأولاء إلى العاقل. والبصائر الحجج المفيدة للبصيرة أي العلم، فكأنها نفس البصيرة. وقد تقدم عند قوله تعالى هذا بصائر من ربكم في آخر سورة الأعراف الآية 203، وعبر عن الله بطريق إضافة وصف الرب للسماوات والأرض تذكيرا بأن الذي خلق السماوات والأرض هو القادر على أن يخلق مثل هذه الخوارق. والمسبور الذي أصابه الثبور وهو الهلاك، وهذا نذارة وتهديد لفرعون بقرب هلاكه، وإنما جعله موسى ظنا تأدبا مع الله تعالى، أو لأنه علم ذلك باستقراء تام أفاده هلاك المعاندين للرسل، ولكنه لم يدري لعل فرعون يقلع عن ذلك، وكان عنده احتمالا ضعيفا، فلذلك جعل توقع هلاك فرعون ظنا. ويجوز أن يكون الظن هنا مستعملا بمعنى اليقين كما تقدم آنفا. وفي ذكر هذا من قصة موسى إتمام لتمثيل حال معاند الرسالة المحمدية بحال من عاند رسالة موسى عليه السلام. وجاء في جواب موسى عليه السلام لفرعون بمثل ما شافهه فرعون به من قوله إني لأظنك يا موسى مسحورا، مقارعة له وإظهارا لكونه لا يخافه وأنه يعامله معاملة المثل. قال تعالى فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، سورة البقرة الآية 194. تفسير الآية 103 والآية 104 من سورة الإسراء، يقول الله تعالى فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا. أكملت قصة المثل بما فيه تعريض بتمثيل الحالين إنذارا للمشركين بأن عاقبة مكرهم وكيدهم ومحاولاتهم صائرة إلى ما صار إليه مكر فرعون وكيده، ففرع على تمثيل حالي الرسالتين وحالي المرسل إليهما ذكر عاقبة الحالة الممثل بها نذارة للممثلين بذلك المصير، فقد أضمر المشركون إخراج النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين من مكة، فمثلت إرادتهم بإرادة فرعون إخراج موسى وبني إسرائيل من مصر. قال تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلافك إلا قليلا. والاستفزاز الاستخفاف، وهو كناية عن الإبعاد، وتقدم عند قوله تعالى: وإن كادوا ليستفزونك من الأرض في هذه السورة. والمراد بمن معه جنده الذين خرجوا معه يتبعون بني إسرائيل، والأرض الأولى هي المعهودة وهي أرض مصر، والأرض الثانية أرض الشام وهي المعهودة لبني إسرائيل بوعد الله إبراهيم إياها. ووعد الآخرة ما وعد الله به الخلائق على ألسنة الرسل من البعث والحشر. واللفيف الجماعات المختلطون من أصناف شتى، والمعنى: حكمنا بينهم في الدنيا بغرق الكفرة وتمليك المؤمنين، وسنحكم بينهم يوم القيامة. ومعنى جئنا بكم أحضرناكم لدينا، والتقدير جئنا بكم إلينا. تفسير الآية 105 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل عود إلى التنويه بشأن القرآن، فهو متصل بقوله: ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. فلما عطف عليه وقالوا لن نؤمن لك الآيات إلى هنا، وسمحت مناسبة ذكر تكذيب فرعون موسى عليه السلام، عاد الكلام إلى التنويه بالقرآن لتلك المناسبة. وقد وصف القرآن بصفتين عظيمتين، كل واحدة منهما تحتوي على ثناء عظيم وتنبيه للتدبر فيهما. وقد ذكر فعل النزول مرتين، وذكر له في كل مرة متعلق متماثل اللفظ لكنه مختلف المعنى، فعلق إنزال الله إياه بأنه بالحق، فكان معنى الحق الثابت الذي لا ريب فيه ولا كذب، فهو كقوله تعالى: ذلك الكتاب لا ريب فيه، وهو رد لتكذيب المشركين أن يكون القرآن وحيا من عند الله. وعلق نزول القرآن أي بلوغه للناس بأنه بالحق، فكان معنى الحق الثاني مقابل الباطل، أي مشتملا على الحق الذي به قوام صلاح الناس وفوزهم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقوله: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وضمائر الغيبة عائدة إلى القرآن المعروف من المقام، والباء في الموضعين للمصاحبة لأنه مشتمل على الحق والهدى، والمصاحبة تشبه الظرفية. ولولا اختلاف معنى الباءين في الآية لكان قوله وبالحق نزل مجرد تأكيد لقوله وبالحق أنزلناه، لأنه إذا أنزل بالحق نزل به، ولا ينبغي المصير إليه ما لم يتعين. وتقديم المجرور في الموضعين على عامله للقصر ردا على المنكرين الذين ادعوا أنه أساطير الأولين أو سحر مبين أو نحو ذلك. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا جملة معترضة بين جملة وبالحق أنزلناه وجملة وقرآنا فرقناه، أي وفي ذلك الحق نفع وضر، فأنت به مبشر للمؤمنين ونذير للكافرين. والقصر للرد على الذين سألوه أشياء من تصرفات الله تعالى، والذين ظنوا ألا يكون الرسول بشرا. انتهى. تفسير الآية 106 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. عطف على جملة أنزلناه، وانتصب قرآنا على الحال من الضمير المنصوب في فرقناه مقدمة على صاحبها تنويها الكون قرآنا، أي كونه كتابا مقروءا، فإن اسم القرآن مشتق من القراءة وهي التلاوة، إشارة إلى أنه من جنس الكلام الذي يحفظ ويتلى، كما أشار إليه قوله تعالى: تلك آيات الكتاب وقرآن مبين، وقد تقدم بيانه. فهذا الكتاب له أسماء باختلاف صفاته، فهو كتاب وقرآن وفرقان وذكر وتنزيل، وتجري عليه هذه الأوصاف أو بعضها باختلاف المقام. ألا ترى إلى قوله تعالى وقرآن الفجر وقوله فقرأوا ما تيسر من القرآن، باعتبار أن المقام للأمر بالتلاوة في الصلاة أو مطلقا، وإلى قوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سورة الفرقان الآية الأولى، في مقام كونه فارقا بين الحق والباطل. ولهذا لم يوصف من الكتب السماوية بوصف القرآن غير الكتاب المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى فرقناه جعلناه فرقا، أي أنزلناه منجما مفرقا غير مجتمع صبرة واحدة. يقال فرق الأشياء إذا باعد بينها، وفرق الصبرة إذا جزأها. ويطلق الفرق على البيان، لأن البيان يشبه تفريق الأشياء المختلطة، فيكون فرقناه محتملا معنى بيناه وفصلناه. وإذ قد كان قوله قرآنا حالا من ضمير فرقناه، آل المعنى إلى أن فرقناه وأقرأناه، وقد علل بقوله لتقرأه على الناس على مكث، فهما علتان: أن يقرأ على الناس، وتلك علة لجعله قرآنا، وأن يقرأ على مكث، أي مهل وبطء، وهي علة لتفريقه. والحكمة في ذلك أن تكون ألفاظه ومعانيه أثبت في نفوس السامعين. وجملة ونزلناه تنزيلا معطوفة على جملة وقرآنا فرقناه، وفي فعل نزلناه المضاعف وتأكيده بالمفعول المطلق إشارة إلى تفريق إنزاله المذكور في قوله وبالحق أنزلناه. وطوي بيان الحكمة للاجتزاء بما في قوله لتقرأه على الناس على مكث من اتحاد الحكمة، وهي ما صرح به قوله تعالى كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، الفرقان الآية 32. ويجوز أن يراد فرقنا إنزاله رعيا للأسباب والحوادث، وفي كلا الوجهين إبطال لشبهتهم إذ قالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، الفرقان الآية 32. تفسير الآية 107 و108 و109 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. استئناف خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ليلقنه بما يقوله للمشركين الذين لم يؤمنوا بأن القرآن منزل من عند الله، فإنه بعد أن أوضح لهم الدلائل على أن مثل ذلك القرآن لا يكون إلا منزلا من عند الله، من قوله قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، فعجزوا عن الإتيان بمثله، ثم ببيان فضائل ما اشتمل عليه بقوله ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل، ثم بالتعرض إلى ما اقترحوه من الإتيان بمعجزات أخر، ثم بكشف شبهتهم التي يموهون بها امتناعهم من الإيمان برسالة بشر، وبين لهم غلطهم أو مغالطتهم، ثم بالأمر بإقامة الله شهيدا بينه وبينهم، ثم بتهديدهم بعذاب الآخرة، ثم بتمثيل حالهم مع رسولهم بحال فرعون وقومه مع موسى، وما عجل لهم من عذاب الدنيا بالاستئصال، ثم بكشف شبهتهم في تنجيم القرآن. أعقب ذلك بتفويض النظر في ترجيح الإيمان بصدق القرآن وعدم الإيمان بقوله آمنوا به أو لا تؤمنوا للتسوية بين إيمانهم وعدمه عند الله تعالى، فالأمر في قوله آمنوا للتسوية أي إن شئتم، وجزم لا تؤمنوا بالعطف على المجزوم. ومثله قوله في سورة الطور الآية 16 فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، فحرف لا حرف نفي وليس حرف نهي، ولا يقع مع الأمر المراد به التسوية إلا كذلك. وهو كناية عن الإعراض عنهم واحتقارهم وقلة المبالاة بهم، ويندمج فيه مع ذلك تسلية الرسول صلى الله عليه وسلم. وجملة إن الذين أوتوا العلم تعليل لمعنى التسوية بين إيمانهم به وعدمه، أو تعليل لفعل كل أو لكليهما، شأن العلل التي ترد بعد جمل متعددة، ولذلك فصلت. وموقع إن فيها أي في هذه الآية موقع فاء التفريع، أي إنما كان إيمانكم بالقرآن وعدمه سواء، لأنه مستغن عن إيمانكم به بإيمان الذين أوتوا العلم من قبل نزوله، فهم أرجح منكم أحلاما وأفضل مقاما، وهم الذين أوتوا العلم، فإنهم إذ يسمعونه يؤمنون به ويزيدهم إيمانا بما في كتبهم من الوعد بالرسول الذي أنزل هذا عليه. وفي هذا تعريض بأن الذين أعرضوا عن الإيمان بالقرآن جهلة وأهل جاهلية، والمراد بالذين أوتوا العلم أمثال ورقة بن نوفل، فقد تسامع أهل مكة بشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن آمن بعد نزول هذه السورة من مثل عبد الله بن سلام ومعيقيب وسلمان الفارسي. ففي هذه الآية إخبار بمغيب وضمائر به ومن قبله ويتلى عائدة إلى القرآن، والكلام على حذف مضاف معلوم من المقام معهود الحذف، أي آمنوا بصدقه ومن قبل نزوله، والخرور أي من قوله يخرون سجدا سقوط الجسم، قال تعالى فخر عليهم السقف من فوقهم، النحل الآية 26. وقد تقدم في قوله وخر موسى صعقا في سورة الأعراف الآية 143، واللام في للأذقان بمعنى على، كما في قوله تعالى وتله للجبين الصافات الآية 103، وقول تأبط شرا صريعا لليدين وللجيران مكتوب في الهامش أوله أي الشطر الأول من البيت، فأضر بها بلاد دهش فخرتي، وضمير الغائبة عائد على الغول، انتهى الهامش. وأصل هذه اللام أنها استعارة تبعية، استعير حرف الاختصاص لمعنى الاستعلاء للدلالة على مزيد التمكن، كتمكن الشيء بما هو مختص به. والأذقان جمع الذقن بفتح الذال وفتح القاف، مجتمع اللحيين. وذكر الذقن للدلالة على تمكينهم الوجوه كلها من الأرض من قوة الرغبة في السجود لما فيه من استحضار الخضوع لله تعالى. وسجدا جمع ساجد، وهو في موضع الحال من ضمير يخرون لبيان الغرض من هذا الخرور. وسجودهم سجود تعظيم لله عند مشاهدة آية من دلائل علمه وصدق رسله وتحقيق وعده، وعطفت ويقولون سبحان ربنا على يخرون للإشارة إلى أنهم يجمعون بين الفعل الدال على الخضوع والقول الدال على التنزيه والتعظيم. ونظيره قوله خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم السجدة الآية 15، على أن في قولهم سبحان ربنا دلالة على التعجب والبهجة من تحقق وعد الله في التوراة والإنجيل بمجيء الرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم. وجملة إن كان وعد ربنا لمفعولا من تمام مقولهم، وهو المقصود من القول، لأن تسبيحهم قبله تسبيح تعجب واعتبار بأنه الكتاب الموعود به وبرسوله في الكتب السابقة، وإن مخففة من الثقيلة، وقد بطل عملها بسبب التخفيف، ووليها فعل من نواسخ المبتدأ وهو كان، إن كان وعد ربنا جريا على الغالب في استعمال المخففة، وقرن خبر الناسخ باللام الفارقة بين المخففة والنافية، والوعد باق على أصله من المصدرية، وتحقيق الوعد يستلزم تحقيق الموعود به، فحصل التصديق بالوعد والموعود به. ومعنى لمفعولا أن الله يفعل ما جاء في وعده، أي يكونه ويحققه. وهذا السجود سجود تعظيم لله، إذ حقق وعده بعد سنين طويلة. وقوله ويخرون للأذقان يبكون تكرير للجملة باختلاف الحال المقترنة بها، أعيدت الجملة تمهيدا لذكر الحال، وقد يقع التكرير مع العطف لأجل اختلاف الكيود، فتكون تلك المغايرة مصححة العطف، كقول مرة بن عداء الفقعسي: فهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا، إذا الخصم أبزى مائل الرأس أنكبوا، وهل لا أعدوني لمثلي تفاقدوا، وفي الأرض مبثوث شجاع وعقرب. فالخرور المحكي بالجملة الثانية هو الخرور الأول، وإنما خروا خرورا واحدا ساجدين باكين، فذكر مرتين اهتماما بما صحبه من علامات الخشوع، وذكر يبكون بصيغة المضارع لاستحضار الحالة، والبكاء بكاء فرح وبهجة، والبكاء يحصل من انفعال باطني ناشئ عن حزن أو عن خوف أو عن شوق، ويزيدهم القرآن خشوعا على خشوعهم الذي كان لهم من سماع كتابهم. ومن السنة سجود القارئ والمستمع له بقصد هذه الآية اقتداء بأولئك الساجدين، بحيث لا يذكر المسلم سجود أهل الكتاب عند سماع القرآن إلا وهو يرى نفسه أجدر بالسجود عند تلاوة القرآن. انتهى. تفسير الآية 110 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، وابتغ بين ذلك سبيلا. لا شك أن لنزول هذه الآية سببا خاصا، إذ لا موجب لذكر هذا التخيير بين دعاء الله تعالى باسمه العلم وبين دعائه بصفة الرحمن خاصة دون ذكر غير تلك الصفة من صفات الله، مثل الرحيم أو العزيز وغيرهما من الصفات الحسنى. ثم لا بد بعد ذلك من طلب المناسبة لوقوعها في هذا الموضع من السورة. فأما سبب نزولها فروى الطبري والواحدي عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا يدعو يا رحمن يا رحيم، فقال المشركون: هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو مثنى مثنى، فأنزل الله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وعليه فالاقتصار على التكير في الدعاء بين اسم الله وبين صفة الرحمن اكتفاء، أي أو الرحيم. وفي الكشاف عن ابن عباس سمع أبو جهل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا الله يا رحمن، فقال أبو جهل: إنه ينهانا أن نعبد إلهين وهو يدعو إلها آخر، وأخرجه ابن مردويه. وهذا أنسب بالآية لاقتصارها على اسم الله وصفة الرحمن. وأما موقعها هنا فيتعين أن يكون سبب نزولها حدث حين نزول الآية التي قبلها، والكلام رد وتعليم بأن تعدد الأسماء لا يقتضي تعدد المسمى، وشتان بين ذلك وبين دعاء المشركين آلهة مختلفة الأسماء والمسميات، والتوحيد والإشراك يتعلقان بالذوات لا بالأسماء. وأي من قوله تعالى أيا ما تدعو، وأي اسم استفهام في الأصل، فإذا اقترنت بها ما الزائدة أفادت الشرط كما تفيده كيف إذا اقترنت بها ما الزائدة، ولذلك جزم الفعل بعدها وهو تدعو شرطا، وجيء لها بجواب مقترن بالفاء وهو فله الأسماء الحسنى. والتحقيق أن فله الأسماء الحسنى علة الجواب، والتقدير أي اسم من أسمائه تعالى تدعون فلا حرج في دعائه بعدة أسماء، إذ له الأسماء الحسنى وإذ المسمى واحد. ومعنى أدعو الله أو أدعو الرحمن أدعو هذا الاسم أو هذا الاسم، أي اذكروا في دعائكم هذا أو هذا، فالمسمى واحد. وعلى هذا التفسير قد وقع تجوز في فعل ادعوا مستعملا في معنى اذكروا أو سموا في دعائكم، ويجوز أن يكون الدعاء مستعملا في معنى سموا، وهو حينئذ يتعدى إلى مفعولين، والتقدير سموا ربكم الله أو سموه الرحمن، وحذف المفعول الأول من الفعلين وأبقي الثاني لدلالة المقام. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. لا شك أن لهذه الجملة اتصالا بجملة قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، يؤيد ما تقدم في وجه اتصال قوله قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن بالآيات التي قبله، فقد كان ذلك بسبب جهر النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه باسم الرحمن. والصلاة تحتمل الدعاء وتحتمل العبادة المعروفة، وقد فسرها السلف هنا بالمعنيين. ومعلوم أن من فسر الصلاة بالعبادة المعروفة فإنما أراد قراءتها خاصة، لأنها التي توصف بالجهر والمخافة. وعلى كلا الاحتمالين فقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم بذكر الرحمن، فقال فريق من المشركين ما الرحمن، وقالوا إن محمدا يدعو إلهين، وقام فريق منهم يسب القرآن ومن جاء به أو يسب الرحمن ظنا أنه رب آخر غير الله تعالى وغير آلهتهم، فأمر الله رسوله ألا يجهر بدعائه أو لا يجهر بقراءة صلاته في الصلاة الجهرية. ولعل سفهاء المشركين توهموا من صدع النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة أو بالدعاء أنه يريد بذلك التحكك بهم والتطاول عليهم بذكر الله تعالى مجردا عن ذكر آلهتهم، فاغتاظوا وسبوا، فأمره الله تعالى بألا يجهر بصلاته هذا الجهر تجنبا لما من شأنه أن يثير حفائظهم ويزيد تصلبهم في كفرهم، في حين أن المقصود تليين قلوبهم، والمقصود من الكلام النهي عن شدة الجهر. وأما قوله تعالى ولا تخافت بها فالمقصود منه الاحتراس لكي لا يجعل دعاءه سرا أو صلاته كلها سرا، فلا يبلغ أسماع المتهيئين للاهتداء به، لأن المقصود من النهي عن الجهر تجنب جهر يتوهم منه الكفار تحككا أو تطاولا كما قلنا. والجهر قوة صوت الناطق بالكلام، والمخافة مفاعلة من خفة بكلامه إذا أسر به، وصيغة المفاعلة مستعملة في معنى الشدة أي لا تسرها. وقوله ذلك إشارة إلى المذكور أي الجهر والمخافة المعلومين من فعلي تجهر وتخافت، أي يطلب سبيلا بين الأمرين ليحصل المقصود من إسماع الناس القرآن وينتفي توهم قصد التطاول عليهم. انتهى. تفسير الآية 11 بعد 100 من سورة الإسراء. يقول الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. لما كان النهي عن الجهر بالدعاء أو قراءة الصلاة سدا لذريعة زيادة تصميمهم على الكفر، أعقب ذلك بأمره بإعلان التوحيد لقطع دابر توهم من توهموا أن الرحمن اسم لمسمى غير مسمى اسم الله، فبعضهم توهمه إلها شريكا وبعضهم توهمه معينا وناصرا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقول ما يقلع ذلك كله وأن يعظمه بأنواع من التعظيم. وجملة الحمد لله تقتضي تخصيصه تعالى بالحمد أي قصر جنس الحمد عليه تعالى، لأنه أعظم مستحق لأن يحمد، فالتخصيص ادعائي بادعاء أن دواعي حمد غير الله تعالى في جانب دواعي حمد الله بمنزلة العدم كما تقدم في سورة الفاتحة، ومن في قوله من الذل بمعنى لام التعليل، والذل العجز والافتقار وهو ضد العز أي ليس له ناصر من أجل الذل، والمراد نفي الناصر له على وجه مؤكد، فإن الحاجة إلى الناصر لا تكون إلا من العجز عن الانتصار للنفس، ويجوز تضمين الولي معنى المانع، فتكون من لتعدية الاسم المضمن معناه، ومعنى كبره اعتقد أنه كبير أي عظيم العظم المعنوي الشامل لوجوب الوجود والغنى المطلق وصفات الكمال كلها الكاملة التعلقات، لأن الاتصاف بذلك كله كمال والاتصاف بأضداد ذلك نقص وصغار معنوي. وإجراء هذه الصلات الثلاث على اسم الجلالة الذي هو متعلق الحمد لأن في هذه الصلات إيماء إلى وجه تخصيصه بالحمد، والإتيان بالمفعول المطلق بعد كبره للتوكيد، ولما في التنوين من التعظيم، ولأن من هذه صفاته هو الذي يقدر على إعطاء النعم التي يعجز غيره عن إسدائها. انتهى. مستمعين الكرام، إلى هنا وقد انتهت رحلتنا مع قراءة تفسير سورة الإسراء من تفسير التحرير والتنوير لسماحة الإمام محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله تعالى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ودمتم في أمان الله.